آمل وسالي جزاكم الله خيرا في مالي تنفيذا لأمر الله في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإنني في كل حياتي أحاول ذلك ولا أترك، ولكن سبب لي ذلك مشاكل كثيرة في عملي وفي سكني ومع جيراني، وكثير من الناس صرح لي بأن دعوتي ينقصها الدين والحكمة، وقد حاولت مرارا وتكرارا أن ألين من دعوتي ولكن لم أستطع، بل تأخذ الحمية أو الحمية أحيانا لأن أنفعل بطريقة غير حليمة، فماذا أفعل وماذا تنصحونني؟ هذا لا بد منه. يقول الله جل وعلا يا بني لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من الصبر، والله يقول واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا ما صبرك إلا بالله، فمن قام لله يأمر وينهى ويدعو إلى الله لا بد أن يناله بعض الشيء، كما نال الرسل وأفضل الناس عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم ينالهم نصيبهم من الأذى، فلا بد من الصبر. عليك أن تصبر وأن تجاهد نفسك بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن وعدم الانفعال حتى تكون الدعوة وحتى يكون الأمر والنهي في محل القبول وحتى لا يعظم الأذى. زادك الله خيرا ووفقنا وإياك. وأحد الأخوة يقول نرجو من سماحة الشيخ حث المسلمين التبرع بالمال، حيث أنني أقرأ عن المجاهدين بأنهم بحاجة إلى الأموال والمسلمون مقصرون في حق المجاهدين، ولماذا لا تقيمون ندوة من ندوات الخميس عن الجهاد وفضله ولو مرة كل شهر؟ لا شك كل هذا طيب وحسن، ولا شك أنه بحاجة إلى الجهاد إلى المال وإلى الرجال وإلى السلاح، نسأل الله له العون والتوفيق، لكن نبشره أن عنده خيرا كثيرا بحمد الله، عنده سلاح وعنده المال وعنده رجال، نسأل الله يعينه ويشتي على هذا المسجود بالكتابات منا ومن غيرنا، ولكنهم مع ذلك في حاجه الى التشجيع دائما ولو في كل شهر مره مرتين، نسال الله ان يسهل ذلك ولا بد يفعل ان شاء الله هذا الامر. والان كذلك نشجع اخواننا وندعوهم الى ان يجاهدوا مع اخوانهم بما اعطاهم الله من المال، لان الله يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم سبيل الله. فانت يا مسلم مدعو الى اجتهاد نفسك ومالك ترجو ما عند الله عز وجل، نسال الله للجميع التوفيق والهدايه. والنبي يقول عليه السلام جاهد المسلمين في اموالهم وانفسهم واسلمهم، حتى اللسان دعوه الى الله حتى الناس على جهاد الى جهاد. نعم.